كراح لو زادت ترجع ويشوف لك طبيب. قالوا الجراح لو زادت ترجع ويشوف لك طبيب. قلت الجراح من القلب الكئيب. العمر ومين يقول امتى النصيب؟ امتى ازور وارتاح طه الحبيب؟ العمر راح ومين يقول امتى النصيب؟ امتى ازور وارتاح طه الحبيب؟ العمر راح ومين يقول امتى النصيب؟ امتى ازور وارتاح طه الحبيب؟ مرت عليا ليالي مره والسنين بتعدي والاشواق بتزيد والحنين. مرت عليا مرت علي ليالي مرة والسنين بتعدي والأشواق بتزيد والحنين. مرت علي ليالي مرة والسنين بتعدي والأشواق بتزيد والحنين. ويقولوا ليه بصوتك تنهيدة وأنين؟ ويقولوا ليه بصوتك تنهيدة وأنين؟ قلبي الحزين مشتاق للهادي الأمين. كان أملي جيلك سير يا أغلى مدينة، يا منورة بالخير يا غالية علينا. كان أملي جيلك سير يا أغلى مدينة، يا منورة بالخير يا غالية علينا. كان أملي جيلك سير يا أغلى مدينة، يا منورة بالخير يا غالية علينا. كان أملي جيلك سير يا أغلى مدينة، يا منورة بالخير يا غالية علينا. فيك الحبيب المصطفى، فيك الأمان، هو هنانا والشفاء طول الزمان.